وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. دخل مالك رحمه الله في عقل الموالي، والموالي كما يقولون الولي، الولاء والولي والموالي والمولى. المولى يطلق على الطرفين الأعلى والأدنى، تقول فلان مولى فلان بمعنى سيده الذي أعتقه وله ولاءه وله وهو مولى، وتقول فلان مولى فلان بأنه عتيقه المعتق على يده وولاؤه لسيده. فالمولى تطلق من الجانبين، من الأعلى للمعتق ومن الأدنى للعتيق. فإذا جنى أحد الموالي، وإذا أطلقت بالجمع الموالي، هذا في العرف أنهم العبيد المعتقون. هؤلاء الموالي إذا جنى واحد منهم جناية، عرفنا بأن العاقل هم عصبة الجاني، وهذا يكون في القبائل والأمم التي تعترف أو تحتفظ بأنسابها أيا كان نوعهم. ولكن الموالي ليسوا قبائل وليسوا محتفظين بأنساب، لأنهم طرأ عليهم الرق والبيع والشراء إلى آخره. فإذا جنى مولا من الموالي، من الذي يعقل عن جماعة الموالي؟ لا، أولياء هذا المولى. من الذي أعتقى؟ الذي أعتقى أصبح له الولاء عليه، وكما سيأتي لمالك الولاء ثابت لا ينتقل، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. فأصبح مولى هذا العتيق الذي له الولاء عليه مسؤول، فلكأن هذا المولى العتيق أصبح فردا من أفراد قبيلة سيده. فلم كانت العاقلة تحمل عقل أفرادها وأولاد هذا السيد، كذلك يحملون عقل مواليه، لأنهم ينتبون إليه وينتسبون إليه بالولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب. شاءوا أم أبوا؟ نعم. إن شاءوا وإن أبوا كانوا أهل ديوان. إن شاءوا وإن أبوا، تقف هنا. عصبة المولى المعتق يحملون عقل المولى المعتق لسيده الذي هو من العاقلة، شاءوا أم أبوا، يعني ليس لهم اختيار. لماذا يلزمون؟ يقول هذا واحد أجنبي عنا. يقال نعم، لأن ولاءه لواحد منكم، والولاء لحمة كلحمة النسب، فأصبحت علاقته بواحد منكم كعلاقة أحد أبنائه به، وأنتم ملزمون بعقل ولد واحد منكم. فلذا يقول مالك موالي أو عصبة المولى المعتق ملزمون شاءوا أم أبوا، يعني ليس لهم خيار في ذلك. نعم. وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا كانوا أهل أو مقطعين. سواء كان عاقلة ولي المعتق أهل ديوان مرتبطين ببعض أو مقطعين لا ديوان لهم، ما دام الولاء قد ثبت لمعتقه فعصبة هذا المعتق وعاقلته مسؤولون عن جناية هذا الولي المولى المعتق، سواء كانت العصبة أهل ديوان مع. وتقدم أن الديوان أول ما نشأ إنما هو في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وكما هو معلوم عند العلماء أن عمر أول من دون الدواوين، فوضع أول ديوان للجمع، جعل ديوان للصدقات، ثم ديوان للأعمال والعمال، وهكذا. والديوان هو ما يضبط فيه أسماء طائفة معينة، وقد كان كما يقول الباجي بالأندلس نظام الديوان يقوم مقام العاقلة، لأن هناك ليست عاقلة، فكانوا ينظرون إلى أهل كل ديوان ويقولون ربما وصل الشخص الواحد من اهل الديوان في الدية درهم ونصف، اي لكثرة المنتسبين لهذا الديوان. وعلى هذا يقول مالك عاقلة السيد الذي له ولاء على المولى ملزمون بعقل ذاك المولى فيما جناه سواء شاءوا ام ابوا، كانوا اهل ديوان مع او متفرقين منقطعين عن الديوان، فهم ملزمون بعقل هذا المولى المعتقل لسيده وهو فرد من عاقلتهم. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يقول مالك عاقلة المعتق ملزمون شاء ام ابوا، كانوا اهل ديوان او منقطعين عنه. لماذا؟ يقول لان الناس تعاقلوا اي تحملوا عقل الجنايات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وجزءا من خلافة عمر قبل ان يوجد الديوان. اذا كونهم في ديوان واحد ليس شرطا في ان يتحملوا العقل، الناس تعاقلوا قبل ان يوجد الديوان. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون الديوان، وانما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لاحد ان يعقل عنه غير قومه ومواليه، لان الولاء لا ينتقل، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق. وهكذا يبين مالك رحمه الله لماذا الزم عاقلة المعتق عقل مولاه الذي اعتقه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الولاء لحمة كلحمة النسب، ولان الولاء لا ينتقل، لا ينتقل من اهل ديوان الى اهل ديوان، انما هو لحمة كلحمة النسب. وقال مالك والولاء نسب ثابت،